بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق في كتاب شيخنا شرح شذور الذهب شيخنا ابن هشام رحمه الله، وقفنا عند قوله: لما أنهيت القول في المبنيات السبعة المختصة شرعت في بيان ما لا يختص. إذن انتهى الحديث عن المبنيات المختصة في مبنى الضم زي قبل وبعد، في مبنى الفتح زي أحد عشر، في مبنى الكسر زي هؤلاء أو أمسي، في مبنى السكون زي من أو كم. لما انتهى من المبنيات المختصة شرع في بيان ما لا يختص، يعني ما لا يختص ببناء شيء معين. يقول رحمه الله: وحصرت ذلك في نوعين، أحدهما الحروف، وقدمتها يعني قدمت الحروف لأنها أقعد في باب البناء. ما معنى أقعد في باب البناء؟ كما تعرفون أيها الأحبة أن أقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال أنها تبنى، لكن خرج منها المضارع فيعرب إذا لم يتصل به نون نسوة أو نون توكيد. أما الحروف كلها مبنية، ولذلك يقول ابن هشام ابن مالك رحمه الله في الألفية: والاسم منهم معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني قريب. إذا الأسماء تبنى إذا أشبهت الحروف، يبقى إذا الحروف أقعد يعني أثبت في باب البناء. والاسم منهم معرب ومبني، طب ليه مبني؟ لشبه من الحروف مدني يعني قريب. فالأسماء إذا أشبهت الحروف بنيت، لأن الأصل فيها الإعراب. فلذلك الشيخ يقول: حصرت ذلك في نوعين، أحدهما الحروف، وقدمتها يعني قدمها على الأسماء لأنها أقعد في باب البناء، يعني أثبت وأصلب. والثاني الأسماء غير المتمكنة، الأسماء غير المتمكنة يعني اللي هي مبنية، لأن الاسم المتمكن هو المعرف، غير المتمكن هو المبني. وحصرتها في سبعة أنواع وفصلتها ومثلت كلا منها ورتبت أمثلة الجميع على ما يجب لها. فبدأت بما بني على السكون، ثم لأنه الأصل. يبقى بص يا مولانا، أشوف المبني، المبني على، مبني على السكون، بعد كده مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على الكسر. يقول: بدأت بالسكون لأنه الأصل، لأنه الأصل في البناء. لأن شيخ رضا الساكن أخف من الحركة. ثم انتقل إلى ثم ثنيت بما بني على الفتح، لأن الفتح أخف من غيره، الفتح أخف من غيره. ثم ثلث بما بني على الكسر، ثم قدمت بما بني على الضم. احنا هنا نقول ايه؟ هنا الكسر بعد كده الضم. فمثال ما بني على السكون من الحروف، شوف يا مولانا الترتيب، هو يكلمنا عن الحروف. هل الحروف يا محمود، هل الحروف كلها مبنية على السكون؟ لا، في حروف مبنية على السكون وهي مثلها الشيخة. عندنا مثلا كلمة هل، حرف استفهام مبني على السكون. طيب بل، خلاص، حرف عطف مبني على السكون. طيب قد، حرف تحقيق مبني على السكون. لم، حرف جزم ونفي وقلب مبني على السكون. يبقى كل هذه حروف مبنية طبعا وكس. سمعنا يا شيخنا؟ طيب ما بني على الفتح ثم، ده حرف عطف. طيب إن، حرف توكيد ونصب. لعل، حرف رجاء مبني على الفتح. ليت، حرف تمني مبني على الفتح. طيب ما بني على الكسر زي كلمة جيري، جيري بمعنى نعم، يعني ممكن مثلا هل أنت طالب عندنا، أقول جيري بمعنى نعم يعني. ماشي يا مولانا؟ واللام والباء في قولك لزيد، يعني ما أقول مثلا القلم لزيد، القلم لزيد، اللام حرف جر مبني على الكسر. طيب القلم لزيد، والباء لما أقول إيه مررت بزيد، يبقى الباء برضو حرف جر مبني على الكسر. ولا رابع لهن، هنا يقول ولا رابع إيه لهن. طب لم يقل هذا في المبني على الفتح، يعني نلاحظ المبني على الفتح ذكر بعضا وترك بعضا، ما في عندنا إن وفي أن وفي كأن، كل ده مبني على الفتح، لم يتعرض لكأن ولا لأن، صح يا شيخنا؟ طيب وفي مبني يا شيخنا على إيه؟ ولا رابع لهن إلا من الله، في لغة من كسر الميم، من الله، هذه من الله في لغة من كسر الميم. حكاية من الله يا شيخنا هو أصلها أي من الله، شما اسمنا؟ ما احنا عندنا الأسماء العشر المعروفة اللي هي تبدأ بهمزة وصل، اللي هي اسم واسم وابن وابنة وامر وامرأة واثنان واثنتان وأي من في القسم، أي من في الايه، أيوة، أي من في القسم، ما تكتبش همزة، تقول ويم الله يعني، وكلمة ويم لما أقول في طبعا لغة فيها من الله من الله، خلاص يعني بعد ما يحدث الهمزة اختصارا يقول ايه من الله او من الله، فلما يقول من الله دي بتبقى مبنية على الكسر في لغة من بناها على الكسر يعني. طيب وذلك على القول بحرفيتها، يعني هل كلمة ايمن دي اسمعنا هل يسلم ولا حرف؟ بعض العلماء قال انها حرف قسم يعني اعتبار حرف قسم، فهمنا حضرتك؟ فمن قال بحرفيتها يبقى مبني على الكسر. طيب ومثال ما بني على الضم منذ في لغة من جر بها، سمعنا يا شيخنا؟ منذ في لغة ايه من جر بها، ده مبني على الضم له، منذ هذا منذ. انت درست يا شيخ محمود في مغنى اللبيب ان منذ ومنذ في عندنا مذ بس ده مبني على السكون، لكن منذ مبني على ايه الضم، صح يا شيخنا؟ طيب منذ مبني على الضم، اذا جاء بعدها اسم مجرور تبقى حرف جر. اقول لم ارى محمودا منذ يوم الجمعة، منذ يوم الجمعة معناها ايه؟ من يوم الجمعة لم اره، يبقى هي تدخل على ظرف الزمان الماضي، وممكن تدخل على ظرف الزمان الحالي. لم أره منذ يومنا، يومنا يعني في يومنا، يبقى إذا دخلت على الزمان الماضي معناها من، وإذا دخلت على الزمان الحالي يبقى إيه معناها في. لم أره محمودا منذ يومنا يعني في يومنا، لم أره منذ يوم الجمعة يعني من يوم الجمعة لم أره، يبقى إذا جاء بعدها مجرور تبقى هي حرف. طب إذا جاء بعدها مرفوع، لم أرى محمود منذ يوم الجمعة أصبحت اسم، منهم من النحاة من أعرابها خبر مقدم واللي بعدها مبتدا مؤخر أو العكس. فالشيخ يقول رحمه الله يقول إيه، يقول منذ في لغة من جر بها، في لغة إيه يعني، إذا في بعض العلماء لا يجرون به يعني يرفع ما بعدها لأنها تتردد بين الحرفية والإسمية، فإذا جاء بعدها مرفوع فهي اسم وإذا جاء بعدها مجرور فهي إيه حرف. وقالون في القسم مالله في من ضم الميم، ها مالله هذه اللغة الثانية مولانا، مالله يبقى مالله أصلها أي من الله يعني، ماشي يا شيخنا، مالله يبقى لغة من ضم يبقى مبني على الضم، اللي قال من الله يبقى مبني على الكسر اللي سبق، صح يا شيخنا؟ وفي من الله من الله من الله من الله برضو اعتبر دي ايه يعني حرف قسم مبني على ايه الضم، ما كان اصل كلمة اي من، ها اي من اي من الله، فهمت ولا لا؟ بس فيها لغات يعني، فيها لغات يعني من الله، طيب من الله من الله، ماشي يا شيخنا؟ ومن قال فيهما وفي من الله انها محذوفه من قولهم اي من الله فلا يصح ذكرها هنا، يعني لو هي اصلا كانت اي من الله ثم حذفت همزه الوصل وحذفت الياء وصارت من الله، او صارت حذف بعد حذف النون من الله او من الله بعد حذف النون والهمزه والياء، يقول فلا يصح ذكرها هنا خلاص، فإن على هذا القول من باب الأسماء لا من باب الحروف، يعني إذا كانت أيمن أيمن يبقى جمع يمين، وطالما جمع يمين يبقى دخل في الأسماء، صح ولا لا؟ لا، اللغة اللي قالوا مالله اعتبروها حرف وليست إيه اسم، حرف بس يدل على القسم زي والله يعني، وكذلك مالله اعتبروها حرف جر وقسم زي والله، فهمت يا ابني ولا لا؟ واللي قالها من الله من الله من الله قال اللي قال من الله دي انها مختصره من اي من، قال لا يصح ذكرها هنا لان احنا نتكلم في باب الحروف ولا نتكلم في باب ايه، فاللي قال من الله يعني بميم ونون يبقى معناها ماخوذه ومختصره من ايه من اي من، فلا يصح ذكرها هنا لان هذه من باب الاسماء واحنا عايزين باب الايه الحروف، صح ولا لا؟ لا من الله يقول لو اعتبرناها حرف مكونة من ايه من حرفين يعني زي كده من دي، بس من الله يعني من حرف جر، لكن من الله اعتبرها ايه حرف قسم يعني، ماشي يا شيخنا؟ لو انت اعتبرت الحرف ده اللي هو مبني على الضم هو اصلا ما أخذ من أيمن فلا يصح ذكرها هنا إنه ده باب أسماء وده باب حروف خلاص. فعندما تعرض الحديث عن منو قال من قال فيهما، يعني إيه فيهما؟ يعني إيه فيهما دي؟ من قال فيهما يعني من الله في من ضم الميم والنون، ومن قال فيهما وفي من الله، عارف في من الله يعني من الله ومن الله ومن الله، من قال فيهما بأنها يعني إيه محذوفة من قوله محذوفة من قولهم أي من الله أي من الله، قال لا يصح ذكرها، هو طبعا لم ينفي ده إنها ممكن تكون مأخوذة من أي من، بس لا يصح ذكرها إيه ها هنا لأن ده احنا نتكلم عن باب الحروف ودي باب إيه الأسماء خلاص. لكن من قال ان من الله حرف قسم او من الله حرف قسم يبقى صح ذكرها هنا لانه بيتكلم عن باب الحروف اللي هي غير مختصه، صح يا مولانا؟ طيب كمل يا شيخ. ومثال ما بني على السكون من اسماء الافعال، يبقى هو انتهى يا شيخنا من الحروف، انتهى منين؟ من الحروف. مثل الحروف المبنيه على السكون والمبنيه على الفتح، مبنيه على الكسر والمبنيه على الضم، هينتقل الآن إلى المبني على إيه؟ إلى المبني على السكون من الأسماء، صح يا شيخنا؟ فاهم يا شيخ رضا ولا لا؟ طيب خلاص هو انتهى من الحروف، هنتقل الى ايه يا شيخنا؟ الاسماء. يبقى المبني من الاسماء، المبني من الاسماء في مبني على السكون ومبني على الفتح، ها مبني عليه مولانا على الكسر وعلى الضم، صح يا مولانا؟ يلا يا شيخ رضا اقرا اللي موجود عندك. ها مثال ما بني على السكون من الاسماء، ها من اسماء الافعال ايه؟ صح صح ده يا شيخ. ها وما مهدي بمعنى كافت، يعني كف عن الحديث معنى كافت، يبقى صح بمعنى اسكت، ومهدي بمعنى يعني كف عن الحديث او انكفف عن الحديث. اولا ده بيسموه شيخنا اسم فعل، اسم فعل امر. ايه الفرق بين الفعل واسم الفعل؟ اولا فعل الامر يا شيخنا يدل على طلب ويقبل يا المخاطبة، يعني مثلا اذا قلت الى صديقك مثلا كل، كلمة كل تقول الانثى كلي، اشرب تقول اشربي، يبقى فعل الامر يدل على طلب ويقبل يا المخاطبة. اسم فعل الامر يدل على طلب ولكن لا يقبل يا المخاطبة، فلا تقل الانثى صحي ولا مثلا مهي، لا يجوز، بل يقال للمفرد صح والانثى صح، للمثنى صح، وهكذا، يعني تلزم صوره ايه واحده. خلاص يا مولانا؟ فده ادي الفرق بين فعل الامر واسم فعل الامر. فصح اسم فعل الامر ده مبني على السكون. اين الفاء؟ الضمير مستتر وجوبا تقديره انت، ما هو يعمل عمل فعل زي اسكت انت، بس اسكت فعل الامر مبني على السكون، لكن صح اسم فعل الامر مبني على السكون. صح يا شيخنا؟ طيب يلا مولانا هات اللي بعد. ها الشيخ رحمه الله كما عودنا بدأ يأتي بأشياء جميلة، يقول يعني كلمة مه بمعنى انكفف، ولا تقل بمعنى اكفف كما يقول كثير منهم، طبعا منهم لعله يقصد النحاة، صح ولا لا؟ كما يقول كثير ايه هنا طبعا لم يحدد شخصا بعينه، قال لأن أكفف يتعدى ومه لا يتعدى. فهم يا شيخنا؟ لأن أكفف إيه؟ ومه؟ فهمت حاجة؟ أولا في فرق بين اللازم والمتعدي، اللازم يكتفي بالفاعل، المتعدي لا يكتفي بالفعل وإنما يتعدى المنصوب فينصبه، مفعول يعني بينصبه. أقول مثلا شرب الأستاذ الشاي، قرأ الأستاذ الدرس، حفظ الأستاذ القرآن، ده اسمه فعل متعدي. فهو يقول يعني كلمة مه بمعنى انكفف، وانكفف لازمة صح كده؟ لكن لما أقول إيه؟ لكن لما لو قلت مثلا أقفف تحتاج إلى مفعول، فده شيخ صحح لنا جزاه الله خير. مثال ما بني على الفتح، كلمة آمينة بمعنى ايه؟ امين بمعنى السجد، امين بمعنى يا مولانا السجد، يبقى امين ده مبنى على ايه؟ على الفتح. لما ثقل بكسر الميم وبالياء بعدها بني على الفتح، هو جاب علة لبناء امين، يعني قال شوف بص يا شيخنا امينا بمعنى اللهم استجب. طب بين السبب والعلة في بنائه على الفتح، قال لأن كسرة الميم جعلت الكلمة ثقيلة مع وجود الياء، صح؟ مع وجود ايه؟ الياء، لأن الكسر أثقل من الضم، صح يا شيخنا؟ فلما نقول ها أمينا جبنا الفتحة شوف الكلمة خفيفة، لكن لو جبت الضم يعني هنتقل من ثقل لثقل، صاحبنا لا اقول امين شوف نو نو فيها ثقل، لان احنا قلنا الفتح اخف الحركات، فلما ثقلت الكلمه بكسر ميم مع الياء جبنا الفتحه دي. خلاص يا شيخنا هات يلا اللي بعدها. ها طيب هات اللي بعدها. كما بني اين وكيف عليه ثقل الياء، شوف كلمه اين، أين دا ده اسم استفهام، أين بيتك؟ كيف؟ ده اسم يدل على الحال، أقول كيف حالك؟ يبقى كيف ليه بنيت على الفتح؟ ما قلناش كيف لأنها ثقلت بالياء، خلاص؟ فلما ثقلت جبنا إيه؟ أخف الحركات وهي فتحة. يلا يا شيخ، وفيها أربع إيه؟ في أربع لغات، أحدها آمينة بالمد بعد الهمز من غير إمالة، من غير إيه؟ عارف الإمالة يا مولانا؟ الإمالة بتبقى يعني إيه؟ يعني أيوة نطق القلب بين فتحة والكسر. طيب، وهذه اللغة أكثر لغات استعمالا، ولكن فيها بعد على القياس، إذ ليس في اللغة العربية اسم على فاعل. سمعنا يا مولانا؟ إنما فاعل دي لغة عجمية زي قابيل أو هابيل. سمعنا يا شيخنا؟ قابيل وهابيل ده يبقى كلمة آمين على وزن فاعل، فدي بعيد عن القياس. ومن ثم زعم بعضهم أنه أعجمي، زعم بعضهم أن الكلمة دي أعجمية مش عربية لأنها على وزن فاعل. وعلى هذه اللغة قوله يا ربي لا تسلبني، قال يا ربي لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين آمين. والثانية كالأولى، والثانية كالأولى إلا أن الألف ممالة للكسرة بعدها، ورويت عن حمزة والكسائي. قال إيه مولانا في آمين؟ آمين يقول كده يعني، يقول آمين يقول كده مولانا إيه؟ يعني يقول إيه؟ آمين يقول كده آمين. طيب، والثالثة زي حامين، ه ب س م دي كلها فيها إمالة يعني الف لام ر. طيب، الثالثة أمينة بقصر الألف على وزن قدير وبصير، أمين ما يقولش آمين يقول أمين، خلاص دي لغة ثالثة أمين بقصر الألف. جابها بالقصر في كلمات الشاطبين، أمينة وأمن الأمين بسرها، أمينة ما قالش آمين قال أمين بلغة القصر يعني. وهذا قال إيه الشاعر، أمينة فزاد الله ما بيننا بعدا. هذه اللغة أفصح في القياس وأقل في الاستعمال، شوف يعني فصيحة في القياس لكنها إيه أقل في الاستعمال، حتى إن بعضهم أنكرها. قال صاحب الإكمال حكى ثعلب القصر، ثعلب ده عالم من علماء الكوفة وأنكره غيره، يعني ثعلب رحمه الله حكى القصر يعني قال أمين ما قالش آمين، وقال وأنكر غيره أنكره غيره وقال إنما جاء مقصورا في الشعر، يعني من قال أمين قال في الشعر بس وليس في النثر، وده يمكن اللي خلى سيدنا الشاطبي قال إيه أمينة وأمن الأمين، لكن في الكلام الناس بدنا احنا بنقول بعد ما نسمع الامام ولا الضالين نقول ايه امين ما نقولش امين يعني. وقال صاحب التحرير في شرح مسلم وقد قال جماعه ان القصر لم يجئ عن العرب وان البيت انما هو فامين زاد الله ما بيننا بعدا. طبعا بعض الناس يعني ايه قال فامين، لعل البيت روي بروايتين يعني. الرابعة آمينة بالمد وتشديد الميم، آمينة صح يا شيخنا؟ وأنه قال تأويل قاصدين، عارف الآية القرآنية به ولا آمينة البيت الحرام، آمينة بمعنى قاصدين. روي ذلك عن الحسن والحسين بن الفضل وعن جعفر الصادق، وأنه قال تأويل قاصدين نحوك وأنت أكرم ما وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. نقل ذلك عنهم الواحد في البسيط، البسيط ده كانت رسالة الدكتوراه كنت بفضل الله بحضرها في كتاب البسيط، وهو كتاب كبير في إعراب القرآن وتفسيره يعني. أمينة وقال طيب، وقال صاحب الإكمال حكى الداودي تشديد الميم مع المد، قال وهي لغة شاذة ولم يعرفها غيره انتهى. هذا التشديد ايه يا شيخنا؟ الميم. ها نعم امين امين. قال وهي لغة شاذة ولم يعرفها غيره. انتهى. قلت انكر ثعلب والجوهري والجمهور. طبعا ثعلب ده من علماء الكوفة والجوهري صاحب صاحب الصحاح معجم في اللغة والجمهور عن جمهور النحاة. أنكر ثعلب والجوهري والجمهور أن يكون ذلك لغة، وقالوا لا نعرف آمين إلا جمعا بمعنى قاصدين كقوله تعالى ولا أمين البيت الحرام، يعني بمعنى قاصدين خلاص. لكن من قال من العلماء إن آمين لغة في آمين أنكرها الجمهور خلاص. بعد كده مثال ما بني على إيه مولانا؟ على الكسر. إيه بمعنى امضي في حديثك؟ إيه بمعنى إيه؟ امضي في حديثك. فكلمة إيه بمعنى امضي في حديثك، كلمة إيه إيه ده اسم فعل أمر بمعنى امضي في حديثك، صح يا شيخنا؟ طيب إيه اللي بعد كده مولانا؟ ولا تقل بمعنى حدث كما يقولون لما بينت لك في مه. مه دي قال فيها يا مولانا؟ ايوه نفس اللي قالوا في مه، يعني امضي اللي هي بيقول يا مولانا. ايوه يعني كلمه ايه بمعنى ايه؟ امضي في حديث لازم يعني. ولا تقل بمعنى ايه حدث، لان حدث متعديه، لكن امضي ليست متعديه لازم يعني. طيب واما قوله ايه احاديث نعمان وساكنيه، ايه احاديث نعمان، يبقى ده خلف القاعده. قال ايه احاديث، احاديث بعدها متعديه، صح يا مولانا؟ ايه احاديث، قال فليس بعربي، لان كلمه واما كان معترض اعترض عليه. أنت قلت إن إيه بمعنى امضي في حديثك، فكيف جاءت متعدية؟ قال هذا ليس بعربي، وعند الأصمعية أنها لا تستعمل إلا منونة. يعني شوف يا شيخنا يقول إيه إيه إيه، لكن بعض العرب قال إيهن وخالفوه في ذلك، يعني خالفوا الأصمعي واستدلوا بقول ذي الرمة وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم، إيه عن أم إيه، ايه هي عن ام سالم. وكان الاصمعي يخطئ ذا الرمه في ذلك وغيره ولا يحتج بكلامه، يعني نفسه الاصمعي دي ما كانش يحتج بايه بكلام ذا الرمه. يعني مثال ما بني على الضم كلمه هيت، هيت طبعا يا مولانا دي لغه في هيت، وقالت هيت لك في لغه هيت، هيت بمعنى تهيأت خلاص. يبقى هيت اسم فعل امر بمعنى ايه؟ تهيأت. سمعنا يا شيخنا؟ نعم. مثال ما بني على الضم هيت بمعنى تهيأت، قال تعالى وقالت هيت لك. وقيل فيها قراءات يا سيدنا، فيها قراءات ها؟ هيت لك، وقيل المعنى هلم لك، يعني هيت لك، وقيل المعنى ايه؟ لا قال هلم لك، هلم لك، فلك تبيين مثل ايه؟ سقيا لك. ماشي؟ طيب خلاص انتهت ما هيت لك. وقرئ ها هيتي وهيت مثلثة التاء، يعني ايه مثلثة التاء؟ يبقى هيت هيتا هيتي، هذه مثلثة الايه؟ التاء. فالكسر على اصل التقاء الساكنين. ان شاء الله بعد قليل اشرحها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.